رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس الثاني من أحكام الوضعية من شرح الورقات، وذكرنا بأن الأحكام تنقسم إلى قسمين، تكلفية ووضعية. ذكرنا بأن الأحكام التكلفية تنقسم إلى خمسة أقسام كما عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ألا وهما الواجب ويقابله المحرم، والمستحب ويقابله المكروه، وما بينهما وهو المباح. ثم بعد ذلك ولجنا في الأحكام الوضعية، وقلنا الأحكام الوضعية هي أحكام علامات نصبها الشارع على الأحكام التكلفية، صحيح؟ قلنا هي علامات نصبها الشارع على الأحكام التكلفية، وذكرنا الفروق ما بين الأحكام الوضعية وبين الأحكام التكلفية، واضح؟ ثم بعد ذلك ذكرنا ما هي الأحكام الوضعية، ذكرنا السبب والشرط والمانع والعزيمة والرخصة. هذه الصحيح أنها ليست من الأحكام الوضعية، إنما هي من الأحكام التكلفية. الرخصة والعزيمة، نعم. وقد تكون الرخصة واجبة، قد تكون واجبة، واضح؟ فهذه محلها أين؟ في الأحكام التكلفية. فالصحيح أن الأحكام الوضعية تنحصر في الشرط والسبب والمانع، وتكلمنا في الشرط في المحاضرة الماضية، وقلنا تعريفه، وقلنا ينقسم إلى قسمين، شرط شرعي وشرط جعلي، وقلنا الفرق بين تعريف الشرط وتعريف الركن، وما الفرق بين الشرط والركن، وما الذي يجمع بين الشرط والركن، وما الذي يفرق بينهما، يعني فيما يجتمعان وفيما يفترقان. اليوم إن شاء الله نتكلم في الأمر الثاني، ألا وهو السبب. السبب هو من أحكام الوضعية، والعلماء يعرفونه بهو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، تجده مشابها للركن، واضح؟ الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذا وجد، واضح، يوجد الحكم، إذا انتفى ينتفي الحكم، أو إذا كان غير موجود لا يوجد الحكم. يعني غروب الشمس سبب نصب الله عز وجل غروب الشمس سبب على صلاة المغرب، واضح؟ زوال الشمس نصب الله عز وجل زوال الشمس سبب لماذا؟ لصلاة زوال الشمس، لصلاة الظهر، واضح؟ فهذا اسمه سبب، يلزم من وجوده، من وجود الزوال وجود صلاة الظهر، ويلزم من عدم وجود الزوال عدم صلاة الظهر. من هنا تعرف أن الصلاة قبل وقتها لا تجوز، باطلة، واضح؟ كذا الصلاة بعد وقتها لمن تركها متعمدا. إذن السبب الذي يلزم هو يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. السبب في صيام رمضان، صيام رمضان حكم تكليفي، واضح؟ لماذا نصوم؟ السبب هو رؤية الهلال، فرؤية الهلال سبب يلزم من وجوده وجود صيام رمضان، ويلزم من عدمه عدم صيام رمضان، واضح؟ كذا في شوال، كذا في هذه الأحكام. إذن تعريفه هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. انتبه، السبب على قسمين، قد يكون سبب معقول المعنى، وقد يكون سبب غير معقول المعنى، واضح؟ السبب قد يكون معقول المعنى وقد يكون غير معقول المعنى. قبل أن نتكلم في هذا لابد أن تعتقد، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والأشاعرة وأهل البدع، تعتقد أن الله عز وجل لا يفعل شيء إلا بحكمة علمتها أو لم تعلمها، واضح الكلام؟ فالله عز وجل لا يفعل شيء إلا بإيه؟ إلا لحكمة بالغة، علمتها أم لم تعلمها. لكن تعتقد أنه ما فعلها إلا ليه؟ إلا لحكمة. ظهرت لك أم لم تظهر لك تعتقد أنها لحكمة بالغة. هذا ينبغي أن تفهمه. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. من أهل البدع يقولون لا، إنما يأمر الله عز وجل وينهى، وقد يكون لغير حكمة. واضح الكلام؟ وهذا ضلال. الشاهد هذا لو مبحث آخر في الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله في العقيدة الوسطية. الشاهد أن السبب يكون معقول المعنى وغير معقول المعنى. انتبه لهذه المسألة جيدا. السبب الذي هو غير الذي هو معقول المعنى، السبب المعقول المعنى يسمى عند أهل العلم علة. يسمى عندهم إيه؟ علة. والسبب غير معقول المعنى يسمى سببا كما هو. واضح؟ إذن هناك سبب معقول المعنى وهناك سبب غير معقول المعنى. سأبين لك طيب ما الثمرة المرجوة من هذا، يعني إيه الثمرة المرجوة من معقول وغير معقول، وهذا يسمى سبب وهذا يسمى علة. ما هي الثمرة؟ سأذكر لك إن شاء الله. إذن السبب قد يكون معقول المعنى وغير معقول المعنى. الذي هو غير معقول المعنى يسمى سببا. يعني زوال الشمس سببا لصلاة الظهر، ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ معقول المعنى؟ غير معقول المعنى. لماذا زالت الشمس في هذا الوقت؟ ولماذا نصلي هنا في هذا الوقت؟ ولماذا لا نصلي قبلها؟ ولماذا لا نصلي بعدها؟ اشمعنا في هذا الوقت؟ واضح؟ أنت مأمور امتثل أمر غير معقول المعنى لك، لكن تعتقد أنه لحكمة بالغة ما فعلها الله عبثا. واضح الكلام؟ هذا أمر إيه؟ غير معقول المعنى. غروب الشمس لصلاة المغرب معقول المعنى؟ غربت الشمس صلي المغرب غير معقول المعنى. من أهل العلم من يقول بأن الوضوء من لحم الإبل غير معقول المعنى. لحم الإبل العلماء مختلفون فيه، هل ناقض الوضوء أم لا؟ أبي حنيفة ومالك والشافعي يقول ليس بناقض الوضوء، أحمد وابن حزم يقول بأنه ناقض للوضوء. الشاهد من قال بأنه ناقض للوضوء، طيب ما هو السبب؟ يعني هذا أمر معقول معنى، يعني لماذا تتوضأ من لحم الإبل؟ أنت تعتقد أنه لحكمة بالغة، ده حكم واضح، لكن لماذا تتوضأ؟ هل هناك أمر معقول المعنى؟ من أهل العلم من قال بأن الإبل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها فيها شيطنة، يعني غير مستقرة، واضح، ففيها شيء من الشيطنة، والشيطان بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الغضب يكون منه والغضب يطفأ بالماء، إذا نتوضأ من إيه؟ من لحم الإبل. بعض أهل العلم ردوا عليهم قالوا لو كان الوضوء لهذه العلة لكان فيها الغسل، لكان فيها ليه؟ الغسل. إذن هذا أمر إيه؟ غير معقول معنى، أمرك امتثل. إذن لا تقول، من هنا نتعلم أنك لا تقول طب لماذا؟ يعني لماذا سبعة أشواط في الطواف؟ لماذا ألبس الإزار والرداء؟ ولماذا لا ألبس القميص كما أنا أمضي في الطريق؟ يعني لماذا الإزار والرداء؟ لماذا الطواف؟ انتبه للحج. الحج أن تذهب خلاص طفت طواف القدوم، بعد ما طفت طواف القدوم بقيت، واضح، إذا كنت متمتعا أحللت، ثم على ذلك تذهب إلى اليوم الثامن إلى يوم التروية، تذهب إلى منى خلاص كده، تمكث في منى خلاص، هتصلي هناك الصلوات الخمس، واضح الكلام، ثم على ذلك أين تذهب؟ ها؟ في عرفة، اليوم التاسع يوم عرفة، واضح، ستصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى يوم التروية، ثم تمكث فيها إلى الفجر، ثم على ذلك تذهب إلى عرفة خلاص، مكثت في عرفة إلى غروبه إلى غروب الشمس، واضح الكلام، ثم بعد ذلك تذهب إلى أين؟ ها؟ إلى مزدلفة، بعد مزدلفة تصلي هناك الفجر ثم ترجع إلى مينا المرة الأخرى. طب ما أنت كنت فين؟ في مينا. فلا يقال طب لماذا يعني؟ طب ما احنا كنا هناك. طب ليه يعني كنا في مينا بعد كده رحنا مزدلفة عرفة بعد كده رحنا مزدلفة بعد كده مزدلفة نرجع مينا تاني؟ طب ما احنا كنا هناك يا اخوان. بعض الناس كان بيقول كده واضح؟ ما احنا كنا هناك. طب ايه اللي جابنا تاني؟ هذا أمر ايه؟ أمرك الله عز وجل وأمرك نبيه خلاص انتسل الأمر واضح؟ تمكس هناك عدة أيام ثلاث أيام انتهى الأمر. لا تقول إيه؟ كثير من الناس الآن طب ليه؟ ليه يعني ليه ربنا أمر كده؟ واضح؟ الصحابة كانوا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لكن تعتقد أنها لحكمة بالغة. لكن أنت عبد سمعنا وأطعنا، لكن لماذا؟ ليه؟ إشمعنا؟ طب وليه ما يكونش الوضوء أربع مرات؟ وليه ثلاث مرات؟ واضح؟ طب لماذا يعني الكف كذا ثم الوجه ثم كذا ثم كذا؟ طب لماذا؟ ليه؟ واضح؟ عايز اقتنع بس يعني ليه؟ اقنعني اقنعني. لا ليس هناك شيء اسمه ايه؟ اقنعني. وما كان لمؤمن الدين مش هكذا اسمه اقنعني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. واضح؟ انتبه لهذا. إذا السبب المعقول الغير معقول المعنى يسمى ايه؟ يسمى سببا. السبب الغير معقول المعنى يسمى عند اهل العلم عله. السبب معقول المعنى يسمى عله. السبب المعقول المعنى يسمى بالعله. انتبه. يعني مثلا النبي في صحيح مسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن كل مسكر حرام. طيب هنا الخمر حرام، ما العلة؟ بيّن النبي لك العلة. كل مسكر خمر ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق فقليله حرام، هذه رواية أخرى. ما أسكر الفرق فالسف منه حرام. واضح الكلام؟ ما أسكر الفرق فسفه حرام. يعني إيه ما أسكر الفرق؟ يعني الشيء الكثير. واضح؟ إذا شرب منه كثيرا فسكر منه فقليله إيه؟ قليل، هذا حرام. يعني الشيء الكثير يشرب منه معلوم أنه يسكر، هذا قليله إيه؟ صار محرما. العلة هنا إيه؟ السكر. وهنا يعني استطراد رواية فسفه حرام، يعني السف منه إيه؟ حرام. يعني السف يعني كده الأخذ منه كده هكذا. وهذه ترد على من أباح جزء الطيب. يعني جزء الطيب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن دقيق العيد وغير من أهل العلم كما ذكر ابن حجر الهيثمي، الهيثمي في الزواجر مش ابن حجر صاحب الفتح، ابن حجر الهيثمي ذكر الاتفاق الأئمة الأربعة كلام ابن دقيق العيد على أن جزء الطيب حرام. ليه؟ لأن غالبها يفتر يخدر، والنبي عليه الصلاة والسلام في عند أحمد نهى عن كل مسكر ومفتر، يعني يخدر الجسد. واضح؟ وبالكلام الطبي على أنها إيه؟ مخدرة. إذن قليلها إيه؟ حرام. انتبه، ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. فبعض الذين أجازوها قالوا هم لا يضع ملء الكف، يعني إنسان لو إذا جاء بجسد الطيب مثلا إضعاف الطعام لن يضع ملء الكف، إنما سيضع إيه؟ شيء بسيط جدا. إذن أقل من ملء الكف يكون إيه؟ يكون جائزا على هذه الرواية، فملء الكف منه حرام. أنا سأخذ مفهوم الكلام ده منطوق، مفهوم الكلام أقل من ملء الكف ليس بحرام، فمن هنا أجازه إيه؟ بعض أهل العلم. الشيخ ابن باز وغير من أهل العلم واللجنة الدائمة إلى الآن، يعني الحجاز واللجنة الدائمة والعلماء يحرمون دخول الجسد الطيب أصلا السعودية. واضح؟ يعني يدخلون التوابل إلا هذه الايه إلا هذه الشجرة جوزة الطيب. ليه؟ لأنه عندهم رواية هذه الرواية فالسف منه حرام، السف ده أقل شيء. واضح الكلام؟ إذن ما أذكر كثيره فملء الكف منه حرام، ما أذكر كثيره فالسف منه إيه؟ منه حرام. ده استطراد يعني. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن الحكم هنا الحرمة، العلة هنا السكر، دي اسمها علة معقولة المعنى. طب ايه السبب اللي خلاك تسمى، اللي خلى اهل العلم يسموا غير معقول المعنى سبب ومعقول المعنى اسمه علة؟ لان لما يجي عند القياس مش هيقيس على غير معقول المعنى، ده هيقيس على معقول المعنى. عشان كده القياس ايه؟ الحق فرع باصل في حكم لسبب، لا لعلة جامعة، لعلة ايه؟ جامعة بينهما. وما قالش لسبب، ليه؟ لان العلة هنا معقولة المعنى عشان اعرف اقيس عليها. يبقى هيقيس عليها ازاي؟ يبقى عرفت ان السكر، الفقيه هيجي يعرف ان السكر ده هو علة التحريم. يبقى نشوف الحشيش مثلا فيه العلة دي؟ البيرة مثلا فيها العلة دي؟ البانجو مثلا فيه العلة دي؟ واضح؟ اذن يعطيه الايه؟ الحكم الا وهو الحرمة. يبقى كل من اشترك مع الخمر في علة السكر يشترك مع الخمر في علة الحرمة. هل يشترك معها في الحد؟ دي مسألة تانية بقى، لأن هل هو الخمر حد أم تعزير؟ من أهل العلم قال هو حد 80 جلدة، من أهل العلم قال هو تعزير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعزر، كان يضرب شارب الخمر. بعض الصحابة يأتون ويضربونه شارب الخمر، في ايدك اي حاجه، في ايدك شومه، في ايدك نبوت، في ايدك ورقه جرايد، شبشب، اي حاجه تديله بيها. واضح؟ ده اسمه تعزير مش حد. جاء عمر رضي الله عنه، جاء ابو بكر وضرب 40، جاء عمر وضرب 80. واضح الكلام؟ يبقى تلاحظ ان مفيش ايه، مفيش حد معين. اذا قال، وده مذهب الشيخ ابن عثيمين، قال شرب الخمر له تعزير يراه ولي امر المسلمين. ممكن ولي الامر المسلمين يرى ان شرب الخمر قد زاع وشاع، اذا يضع عليه 80 جلدة. ليه؟ لزجر الناس. ممكن الامر هو يراه 40 جلدة، ممكن يراه تعزيرا، ممكن يراه سجن. فعلى ما يراه ايه؟ ولي الامر المسلمين، لذلك سمي تعزيرا. واضح الكلام؟ فهل يقاس عليه هذا، هذه المشروبات على الخمر؟ اذا ترجع لايه؟ لولي امر المسلمين. ده خد بالك، ده النبي عليه الصلاه والسلام قال من جاءكم فاجلدوه، يعني السكر شارب الخمر، قال من جاءكم فاجلدوه، من جاءكم فاجلدوه، ان جاء في الثالثه فاجلدوه، ان جاء في الرابعه فاقتلوه. هذه ايضا ترجع ليه؟ لولي الامر. ممكن يرى ان الامر فشى جدا ومش نافعهم 80 جلده وما بيخافوش، واضح، يحط حد ليه؟ حد القتل. وهذا من حفظ عقول الناس، لذلك العلماء سموها بالضروريات الخمس. الإسلام جاء لحفظ إيه؟ الضروريات الخمس، ودل عليه مدار كتاب الشوكاني في الموافقات. واضح؟ إن الإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس. جاء لحفظ إيه هي الضروريات الخمس؟ حفظ الدين، النفس، العقل، المال، العرض. حفظ الدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، هذا لولي الأمر المسلمين. هذا لحفظ أديان مين؟ لحفظ دين الناس. واضح؟ جاء لحفظ العقل، فوضع حدودا وتعزيرا لشارب الخمر، هذا لحفظ عقول ايه؟ لحفظ عقول الناس. لحفظ اموال الناس، وضع حد السرقة، قطع يد السارق، هذا لحفظ ايه؟ لحفظ اموال الناس. اذن الحدود للحفظ ام لضياع الناس؟ لحفظ الناس. واضح؟ اذا الحدود جاءت لايه؟ جاءت لحفظ الناس، امان لك ولي. واضح الكلام؟ كذلك حفظ النسل، العرض، وضع حد الزنا، ان كان محصن فهو الرجم، ان كان غير محصن فهو الجلد. فهذه الضروريات تسمى بالضروريات الخمس، لحفظ ايه؟ الاسلام جاء بها لحفظ دين الناس، عقول الناس، اعراض الناس، اموال الناس. واضح الكلام؟ إذن نرجع إلى ما كنا نقوله بأن العلة هي ما كانت معقولة الإيه؟ معقولة المعنى، لأن الفقيه هو الذي سيقيس على العلة، مش هيقيس على السبب، لأن السبب غير إيه؟ غير معقول المعنى. انتبه. يعني مثلا طبعا هذه العلة منها ما هي علة تسمى بعلة منصوصة، ومنها ما يسمى بالعلة المستنبطة، دي هتأتي إن شاء الله في القياس. لكن يعني نبذ عليها، إيه العلة المنصوصة؟ أي علة تجدها في النص، موجودة في النص. يعني كل مسكر خمر، فين العلة؟ العلة منصوصة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، واضح؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. تلك القرى أهلكناهم، إذن الحكم إيه؟ الهلاك. لماذا؟ ما العلة؟ ها؟ أحسنتم، إذا سبب الظلم يبقى دي تسمى علة ولا تسمى سبب؟ ها؟ تسمى علة، لأن هنا هنا العلة إيه؟ معقولة المعنى موجودة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم، إذن كل من اشترك مع القرى في العلة يشترك في إيه؟ في الحكم اللي هو الهلاك. يبقى أيما بلدة تظلم لابد أن يقع عليها حكم الهلاك، ده القياس. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم، إذن أي بلدة تظلم، أي فرد يظلم، إذن لابد أن يقع عليه حكم الإيه؟ حكم الهلاك. واضح الكلام؟ دي اسمها علة. ابن القيم مثلا في زاد المعاد لما جاء اتكلم في المساجد التي بها قبور وقال الصلاة فيها باطلة، ليه؟ قال لك الآية، استدل بأدلة كثيرة جدا، لكن الذي غرضنا يعني في هذا المبحث هي الآية، آية سورة براءة. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا وضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. ابن القيم قال هذه الآية في المساجد التي بها قبور. طب إيه الدليل؟ قال العلة موجودة فيها. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والمساجد التي بها قبور تضر بدين المسلمين، الطواف بالقبر، السؤال للضريح، النذر، الذبح، واضح؟ وكفرا، هذا كله شرك وكفر أكبر، واضح؟ العلة دي موجودة فين؟ في المساجد التي بها قبور. طب ما الحكم؟ لا تقم فيه أبدا، واضح؟ يبقى ابن القيم أعطى هنا الإيه؟ الحكم لا تقم ليه؟ للعلة معقولة المعنى. لاحظ معايا أن العلة دي هو اللي قاس إيه؟ اللي قاس عليها، واضح الكلام؟ يبقى العلة السبب معقول المعنى يسمى، يسمى بالعلة. لماذا؟ ما الثمرة؟ لأن الفقيه حينما يأتي هو الذي سيقيس إيه؟ سيقيس على العلة، واضح؟ انتبه، دي اسمها علة منصوصة. هناك علة مستنبطة، يعني الفقيه يستنبطها من النص، هي مش موجودة في النص لكن هو إيه؟ يحاول يستنبطها، ودي اللي نص عليها ودي اللي أنكرها ابن حزم. يبقى لما تيجي تقول ابن، ما يجي إنسان يقول ابن حزم أنكر القياس جملة وتفصيلا، بنقول له غلط، هذا كلام غلط. ابن حزم إنما أنكر القياس المبني على العلة المستنبطة، مش القياس المبني على العلة المنصوصة، لأن ده نص موجود في الكتاب والسنة، هينكره إزاي يعني؟ لكن علة مستنبطة ابن حزم بينكر دي. يعني إيه علة مستنبطة؟ يعني مثلا في شهر رمضان من هو الذي عليه الكفارة؟ إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين أو عليه عتق رقبة وعليه القضاء وعليه التوبة، من هو؟ الذي جامع زوجته، ده مذهب أحمد والشافعي وابن حزم وابن تيمية. الإمام مالك قال لك لا، كل من أفطر في نهار رمضان عليه الكفارة والقضاء والتوبة. طب ليه؟ ده الحديث واضح، أين الحديث؟ الحديث صحيح البخاري، حديث أبو هريرة، الرجل قال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي في نهار رمضان. واضح؟ يبقى العلة أنه وقع على امرأتي في نهار رمضان. خد بالك الإمام مالك قال لك لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بالكفارة أمره لعلة، انتبه، لعلة أنه انتهك حرمة الشهر ولا لعلة الجماع؟ ما انت ما بتعرفش هتجيبها منين. واضح؟ ما هو يا اما لانه انتهك حرمة الشهر رمضان، واما انه جامع. خلاص كده؟ دي اسمها علة ايه؟ اللي استنبطها الامام مالك عشان يبني عليها حكم. خلاص؟ دي اسمها علة مستنبطة للامام مالك. دي اللي بينكرها ابن حزم، يقول لك لان انت تستنبط شيء وده يستنبط شيء وده يستنبط شيء يبقى ما ينفعش. طبعا ده لي بحث تاني خالص، لكن انا حبيت ابين لك الايه، العلة المستنبطة. من هنا تعرف ضلال الخوارج لما بيجي يقولوا انما حرمت المظاهرات وحرم الخروج على الحكام لعلة المصلحة والمفسدة. الكلام ده ضلال مبين، غلط. ليه؟ لان النصوص جاءت محرمة لذاتها. انت عارف يعني يقول لك هذا حرام للمصلحة والمفسدة؟ يعني ما فيش نص. واضح؟ يعني يقول مثلا الخروج على الحاكم المسلم الجائر لا يجوز للمصلحة والمفسدة، اذا لو في مصلحة يجوز، لو في مفسدة يجوز. يبقى لما منع الخروج منعه لنص ولا لعلة مفسدة؟ واضح؟ يبقى ما يجي حرم، عشان بعض دعاة الضلالة جي قال ايه اما حصل القصة اللي حصلت دي، فبيقول وهو من المحدثين كما يقال عنه، فبيقول ايه، حتى لا تقولوا انتوا كنتم بتحرموا المظاهرات وصرتم الان ايه تحلوا المظاهرات، انتوا كده بتتناقضوا. فهو عايز يرد الشبهة دي من جذرها، فقال ايه، قال لا، لا تظن اننا مضطربون في الفتوى، لاننا لما حرمناها لانها كانت فيها مفسدة. واضح؟ لكن لما يبيحها الفقيه لان فيها مصلحة، وانا لا ادري المصلحة في المظاهرة فيها. انتبه، فهنا الذي لا يتعلم وهو يكلم اناس اصلا لا يعرفون اصول منهج السلف، الذي لا يعرف منهج السلف والذي لا يعرف علم الاصول، الشبهة انجلت خلاص. صحيح. لكن الذي يعرف منهج السلف سيقول النصوص محرمة لذاتها، من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى ده اسمه ايه؟ نص. واضح؟ لكن لما تيجي تقول لي والله ده حسب المصلحة والمفسدة، يبقى أصلا أنت ما عندكش نص، لكن عايز تبني على ايه؟ على مصلحة ومفسدة، وده ضلال مبين. لأنك ما تراه مصلحة يراه غيرك، وما يراه غيرك مفسدة ما يراه غيرك، وما تراه أنت لا مصلحة ولا مفسدة يراه غيرك مصلحة أو مفسدة. يبقى إذن الدين سيتفرق للعقول، يبقى أنت كلامك ده بيردين المذهب المعتزلة، فهم؟ اللي هو هيفرق الدين على عقول الإيه؟ على عقول الناس. يعني أنت اسمك محدث، شغلتك الحديث، واضح؟ ما عندك نص في صحيح البخاري من رأى من أمير شيئا يكره فليصبر، ما تعرفش تقوله؟ ولما تيجي تكتب لي في السواك 20-30 حديث. النبي عليه الصلاة والسلام اللي علم من الصحابة وعلم الناس إذا دخلوا الخلاء ماذا يقولون وإذا خرجوا من الخلاء ماذا يقولون، ألا يعلمهم أمور قد تفسد الدنيا، تفسد الدنيا والدين بسببها، ولا يأتي بنص واحد وتيجي تقول المسألة معلقة بالمصلحة والمفسدة. ده ضلال مبين. مسألة مصلحة ومفسدة أو محرم لغيره يعني ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش نص. ما هو مسألة مصلحة ومفسدة، لما يجي يقول مفسدة ما ينفعش يا إخوان، ما ينفعش تخرج للمفسدة مش لنص، لا ده صار محرم لإيه؟ لغيره. ليه؟ ما فيش نص عنده. فيقول لك دي المصلحة والمفسدة. واضح؟ لذلك تسمع الفتاوى والله المظاهرة بسبب الإيه؟ والله مصلحة ومفسدة، إذا كان ما فيها مصلحة فسمى هي، إذا كان فيها مفسدة سمى هي. طب المصلحة من أين تعرفها؟ هل تعرف الغيب؟ ما الذي سيجري ويأتي من جراء هذه المظاهرات؟ لذلك الشرع يحرم المظاهرات. ولا يا أخي كفى بها أنها أتت من عندي، من عند الكفار والغرب، هي المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، كل هذا الكلام جاء من أين؟ وجاء من عند الغرب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا ليس من ديننا، ليس من دين الإسلام، واضح. إنما الصبر، والله عز وجل قد بين أن ظلم الولاة إنما يكون من ظلم الرعية، واضح. وكما نكون يولى علينا، واضح. ينبغي أن يعلم الناس هذا، لكن أن يقول والله لا تظنن حينما كنا نقول بعدم الخروج ثم بعد ذلك نقول بجواز الخروج، ما تقولش إن إحنا فتوتنا اضطربت، لا، إنما لما قال بمنع الخروج، واضح، إنما كانت للمفسدة، إنما لما أجاز بعد ذلك إنما كانت للمصلحة. وأنا ما عنديش نص، ودي مسألة خارجة عن العادة، واضح، ليس لها نظير، ده ضلال مبين. عندنا نصوص، ده بعض الإخوة جمع النصوص والأثار في عدم الخروج عليه، وصلت إلى أكثر من 120 حديث وأثر. إذن الشيخ ابن عثيمين في شرحه على السياسة الشرعية لابن تيمية سئل، وهذه في المحاضرة الخامسة للشيخ ابن عثيمين، سئل هل من حكم من يقول عمن يقول بأن الخروج إنما محرم للمصلحة والمفسدة؟ قال من قال هذا السؤال، حكم من يقول بأن الخروج محرم للمصلحة والمفسدة وهذا مذهب السلف، قال من قال هذا لا يعرف مذهب السلف. سؤال العلامة صالح اللحيدان عضو اللجنة الدائمة، هل الخروج يحرم لذاته أم لغيره؟ قال هو محرم لذاته ولغيره، لذاته للنصوص، ولغيره للمفاسد التي تأتي من جراء الخروج. انتبه، فإذا جاءك إنسان يقول لك ابن تيمية، هل ابن تيمية مش منهج السلف؟ بيقول ونهى الأئمة الخروج للمصلحة والمفسدة، فبيقول المصلحة والمفسدة، ما هو ابن تيمية الذي قال هذا تجمع له نصا آخر قال وهذا خلاف الآثار والأحاديث النبوية. إذا ابن تيمية لو جمعت نصوصه تجد بأنه يحرم لذاتها ويحرم لغيرها، لذلك لابد من جمع كلام الإيه؟ كلام الإمام، واضح الكلام؟ يبقى من هنا تفهم أن الذي يقول إنما هي المصلحة والمفسدة هذا لا يعرف منهج السلف، لأن عندي نصوص محرمة لذاتها لا يجوز، واضح الكلام؟ أما يقول مصلحة ومفسدة معنى ذلك أنك ليس عندك نص وهتبني على المصلحة والمفسدة. حتى لو لم يكن عندك نص، لو سلمنا لو لم يكن عندك نص، انظر لما جاء من جراء هذه المظاهرات والاعتصامات، لا يأتي من جرائها إلا كل شر، من قتل وقتال وضرب وضياع للأموال والسرقات والزنا. طيب حتى لو ما عندكش نص ابني على المفسدة دي، والحكم يبنى على الايه؟ على الغالب، واضح، غالب ما يحدث من جرائها مفاسد كبيرة جدا، خلاص ابن عليها، لكن قبح الله الهوى، واضح الكلام؟ فهنا العلة إما أن تكون، نرجع إلى ما كنا عليه، إما أن تكون معقولة المعنى، وإما أن تكون، إذا كانت معقولة المعنى تسمى علة، إذا كانت غير معقولة المعنى تسمى سببا، واضح؟ السبب منه ما جعله الشارع سببا ابتداء من غير أن يقول للمكلف فيه فعل، ومنه ما فعله المكلف ابتداء ورتبت الشريعة على آثارها أسبابا. تاني، السبب منه إيه؟ ما جعله الشارع سببا ابتداء من غير أن يكون للمكلف فعل فيه، مثل إيه؟ مثل زوال الشمس، واضح، غروب الشمس، وجود الهلال، هذا اسمه سبب ليس المكلف فيه ايه؟ فعل. هذا يسمى ايه؟ يسمى ما يسمى جعله الشارع سببا ابتداء من غير ان يكون المكلف فيه فعل. هناك ما جعله المكلف سببا ابتداء ورتبت الشريعة على آثاره افعالا امورا، يعني مثلا مرض العبد، يبقى هذا سببا ابتداء، رتبت الشريعة على هذا السبب أمورا، ألا وهو لا يستطيع الصيام، واضح؟ لا يستطيع أن يصلي مثلا، لا يستطيع أن يحج مثلا، فرتبت الشريعة عليه إيه؟ عليه أمورا، واضح؟ العبد فعل سبب وهو السفر، هذا فعله المكلف سببا ابتداء، فرتبت الشريعة على هذا السبب إيه؟ أمورا، ألا وهو قصر، قصر الصلاة، ألا وهو يباح له الصوم في رمضان أو الفطر، مباح له. إن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان، وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وإن كنتم مرضى أو على سفر، واضح الكلام؟ يبقى هنا ماذا أفعل؟ فعدة من أيام أخرى. إذن هو سافر فرتبت الشريعة على إيه؟ على سفره آثارا. زنى فرتبت الشريعة على فعله أمورا، واضح؟ شرب الخمر رتبت الشريعة على فعله أمورا. إذن عندنا السبب إما أن يكون جعله الشارع السبب ابتداء من غير أن يكون المكلف فيه فعل، أو جعله المكلف سببا، واضح، ابتداء ورتبت الشريعة على فعله إيه؟ أثار. ده بمختصر السبب. هناك المانع ونختم به إن شاء الله، وهو الذي يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه الوجود، واضح؟ يلزم من إيه؟ من وجوده العدم ويلزم من عدمه الوجود. الرجل سيتزوج امرأة لكن وجد مانع، ألا وهي أنها أمه من الرضاع، أمه مثلا أرضعت، أخته من الرضاع، واضح؟ أمه وأرضعت، لا يجوز أن يتزوجها. لماذا؟ هذا حلال، قلنا نعم، لكنه وجد إيه؟ مانع. يلزم من وجود الرضاع عدم الإيه؟ النكاح، الذي يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه الوجود، يعني صحة النكاح، صحة الزواج، واضح الكلام؟ رجل قتل ابنه، واضح؟ فجاء القاضي ليقتل الوالد، فأبو حنيفة والشافعي وروال أحمد يقولون له لا، لأنه طب لماذا لا؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال لا، لأن عندنا مانع أنه والده، والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال لا يقاد الوالد من ولده، لا يقاد الوالد من ولده، واضح؟ بعض العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بذلك لأن الوالد كان سببا في حياة الولد، فلا يكون الولد سببا في موت الوالد. طبعا هو حب يجيب علة يعني، لكن الشرع هنا أمر، خلاص انتهى الأمر. لكن الإمام مالك يقول لك لا، أيضا يقتل به. ليه؟ لأن الحديث عنده ضعيف لا يثبت. والشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع أيضا يقول بقول الإمام مالك، واضح؟ فهذا يسمى إيه؟ مانع، الذي يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه الوجود. من هنا تعرف القاعدة، الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. وهذه القاعدة لو عرفتها المرأة لانتهت مشكلة الحيض عندها، واضح؟ الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، إذا وجد دم الحيض يوجد الحكم، ألا وهو لا تصلي، لا تصوم، لا تطوف بالبيت، لا يأتيها الزوج، هذه الأربع المحرمة على الحيض، على الحائض، واضح؟ إذا ولد الحيض يوجد الإيه؟ الحكم. إذا انتفى الحيض ينتفي الحكم. إذا انتفى الحيض لكن وجد دم استحاضة، لا، أنا حكمي مبني على مين؟ على الحيض، واضح؟ ما يبنوش على دم الاستحاضة، دم الاستحاضة دم عرق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حديث فاطمة بنت أبي حبيش، دم عرق. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها تصلي وتصوم ويأتيها الزوج وتطوف بالبيت وتفعل كل شيء في حكم الطاهرات، واضح؟ هل تتوضأ لكل صلاة أم لا؟ خلاف بين الجمهور والإمام مالك، الجمهور يقول تتوضأ لكل صلاة، وده الصحيح لحديث عروة بن الزبير في صحيح البخاري. الشاهد أن الحائض متى تترك الصلاة الصوم إتيان الزوج الطواف الأربعة دول فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا وجد العلة وجدت العلة اللي هي دم الحيض واضح الكلام. إذا لم يوجد دم الحيض واضح إذا انتفت الإيه انتفت العلة واضح الكلام. طبعا مسألة دماء المرأة النفاس دم الحيض الاستحاضة إذا وجد دم الحيض وجد النفاس حكمهم واحد لا تصلي لا تصوم لا يأتيها الزوج لا تطوف بالبيت. إذا وجد دم الاستحاضة ويسمى عند الأطباء دم النزيف واضح هذه لا حكم لإيه حكم الطاهرات واضح الكلام. ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه داود من حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دم الحيض أسود يعرف وقد يكون بني محترق واضح هذه علامة. العلامة الثانية أنه متجمد متجلط لأنه تجمد في الرحم. العلامة الثالثة بأنه رائحته منتنة رائحته كريهة خلاف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة النبي عليه الصلاة والسلام قال هو دم عرق سائل واضح أحمر مثل هذا الدم الذي عندنا أنه دم عرق واضح ليس له الرائحة الكريهة التي في إيه؟ دم الحيض. هذه الفوارق بين دم الحيض ودم الإيه؟ دم الاستحاضة. إذا وجدت علامات دم الحيض هذه تسمى إيه؟ ها العلة دي وجدت إذا يوجد مع الحكم لا تفعل كذا ولا كذا ولا كذا على ما بينه. إذا لم توجد إذا ترجع الحكم ليه حكم الطهارات. فالحكم يدور حول العلة وجودا وإيه وجودا وعدما واضح. مثل الماء ماء نجس هذا الماء النجس ذهب إلى الصرف الصحي خذوه في الصرف الصحي وضع عليه مكونات الكلور وكذا وكذا وكذا فأخرجوا منه علة النجاسة وبقي الماء على طهارته واضح. يبقى أنت لما أعطيت الحكم بالماء بحكم النجاسة لماذا؟ لوجود علة النجاسة. فلما انتفت العلة يوجد حكم آخر ألا وهو الطهارة. فالحكم يدور حول العلة وجودا وعدم. إذا وجدت النجاسة في الماء يدل حكم الحرمة بكذا وكذا وكذا لا نفعل به كذا وكذا وكذا. إذا انتفت هذه العلة يبقى يأخذ الإيه؟ حكم أنه طهور كما أفت اللجنة الدائمة بذلك. واضح الكلام. الحكم يدور ايه حول العلة وجودا وعدم. اذا المانع تعريفه الذي يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه الوجود. طبعا هناك فرق بين المانع للحكم المانع للسبب لكن ده باختصار شديد جدا. اذا الاحكام الوضعية هي علامات نصبها الشارع على الاحكام التكليفية واضح. ذكرنا الفوارق منها ثلاث فوارق ثم بعد ذلك قلنا هي الشرط والسبب والمانع. الشرط هو الذي يلزم من وجوده الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده ها ولا يلزم من وجوده وجود العدم. ثم على ذلك قلنا ان الشرط ينقسم الى قسمين شرط شرعي وشرط جعلي. الشرط الشرعي يعني ما جعله الشارع. الشرط الجعلي يعني ما جعله الناس بينهم شرطا واضح. وهذا قد ينقسم الى قسمين قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا لانه من قبل الناس. فاذا وافق الشرع فهو صحيح واذا خالف الشرع فهو يكون الفاسد. ثم بعد ذلك ذكرنا الفرق بين الشرط والركن وانهم يجمعهم اشياء الا وهي ان الشرط والركن يجمعهم بطلان العمل صحيح ويجمعهم ايضا انه اذا نسي العبد سواء كان ركنا او شرط فلابد ان ياتي ايه لابد أن يأتي بهم أما هو فلا يأسم لأنه كان ناسيا واضح. ويفرق بينهم ماذا أن الشرط خارج عن ماهية العمل وأن الركن داخل ماهية العمل. وضربنا ذلك عدة أمثلة منها الإيمان. العمل عند أهل السنة هو من الإيمان وهو ركن إيه فيه لا يقال شرط صحة أو شرطه أو شرط كمال. فلماذا لا يقال شرط؟ لأن الشرط خارج عن ماهية الشيء ونحن نقول العمل من الإيمان فصار ركنا واضح الكلام. ثم على ذلك ذكرنا السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وقلنا السبب ينقسم إلى سبب معقول المعنى أو غير معقول المعنى. إذا كان معقول المعنى يسمى عند أهل العلم علة. إذا كان غير معقول المعنى يسمى عند أهل العلم سببا واضح. ثم على ذلك ذكرنا أن السبب يكون ما جعله الشرع سببا ابتداء واضح من غير أن يكون المكلف فيه فعل أو ما جعله المكلف سببا ابتداء ورتبت الشريعة على آثاره أفعالا. واضح؟ بعد ذلك إن شاء الله سنتكلم، هو سيدخل في الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك، ويعني هذه ليس فيها كثير فائدة. واضح؟ لذلك إن شاء الله سنبدأ، ممكن إن شاء الله يعني نأخذ منها مسألة، ألا وهي مسألة الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، ثم بعد ذلك ندخل في الأمر والنهي إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.